المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي محمد أحمد القليب، أخونا يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر ركعتين أم 4 ركعات سواء؟ أرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا صلى ركعتين ثم سلم، وصلى ركعتين ثم سلم، أو صلى 4 في سلام واحد، فالأمر في ذلك واسع. من المعلوم أن الظهر له راتبة قبله وله راتبة بعده. بعد دخول وقت صلاة الظهر إذا جاء يصلي الظهر فإنه يصلي الراتبة، والراتبة التي قبل الظهر هي 4 ركعات، بعد الظهر 4 ركعات. وقد جاءت الأدلة دالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن بالنظر إلى أنه إذا أراد أن يصلي في النهار على سبيل التطوع فلا مانع من أن يصلي 4 بسلام واحد. وفي صلاة الليل تفصيل، ولكن نظرا إلى أنه لم يرد عنه سؤالا فلا حاجة إلى هذا التفصيل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز أن تكشف زوجة الأخ رأسها أمام أخي زوجها أو لا؟ الجواب: يحصل تعارف في بعض الجهات على أمور محرمة في الشرع، وصار السؤال سببا لذكر جملة من هذه الأمور لأنه أمر منها. فمن ذلك أن المرأة تكشف وجهها لأقارب زوجها الذين لا يحل لها أن تكشف وجهها لهم، كالأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال، وكذلك كشف شعر الرأس. ومن ذلك أيضا دخول بعض محارم الزوج على الزوجة في غيبته، وهم الذين لا يجوز لهم أن يدخلوا عليها في غيبته، كأخيه أيضا وعمه أو ابنه ابن عمه أو خاله أو ابن خاله أو ابن أخيه أو ما إلى ذلك. فهؤلاء لا يحل لواحد منهم أن يخلو بها. والثالث الاختلاط، يحصل اختلاط بين النساء اللاتي لا يجوز لهن أن يختلطن مع هؤلاء الرجال، فيكون هناك اختلاط. ومن ذلك السفر، يسافر الأخ لزوجة أخيه، أو يسافر العم أو بها أو ما إلى ذلك، وتعارف الناس على هذه الأمور وكونها مستساغة عندهم، هذا لا يجعلها مباحة، لأن الحرام ما حرمه الله أو جاء تحريمه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحلال ما دلت الشريعة على حله. أما ما يصدر من الناس من أمور يتعارفون عليها وهي مخالفة للشرع فالحكم للشرعي، وليس الحكم لما تعارف عليه الناس. ومن المعلوم أن هذه الأمور كلها راجعة إلى قاعدة سد الذرائع، وليس المقصود فيه إلا مصلحة المرأة وأسرتها والمحافظة على الرجل وعلى حرمه. فالمقصود أن هذا فيه مصالح عظيمة، ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس يغلبون جانب العادات المخالفة للشرع ولا ينتبهون إلى ما قصده الشرع من هذه، أو قصده الشارع من هذه الأمور من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمامي رسالة شيخ عبد الله، يقول صاحبها: أنا جابر محمد المري من المنطقة الشرقية، لي جمع من الأسئلة أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليها. أخونا يقول: بما أني إمام وفي شهر رمضان أقرأ على الناس جزءا كاملا، لكن بعض الناس يتضايق من هذا، فهل تنصحونني بقراءة نصف جزء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يظهر من سؤال السائل أنه يقرأ الجزء كاملا في صلاة التراويح، وهذا القدر من القراءة ليس فيه تطويل على الناس. فإذا كان يصلي 4 تسليمات ويقرأ في كل تسليمة اسم، يعني جزء من 8 أجزاء من الجزء، أو يصلي 5 ويقرأ في كل ركعة ورقة، فيقرأ في كل تسليمة ورقتين، أو يصلي 10 ويقرأ في كل ركعة نصف ورقة، فالأمر في ذلك واسع. والناس الذين يصلون خلف الإمام رغباتهم مختلفة، فمنهم من إذا دخل المسجد ودخل مع الإمام كأنه سمكة في وسط البحر لا تريد أن تخرج منه، ومنهم من إذا دخل المسجد ودخل مع الإمام كأنه طير في قفص ينتهز الفرصة من أجل الخروج من المسجد. ولا شك أن هناك فرقا بين هذين النوعين من الناس، ومشروعية التراويح في رمضان قليلة جدا لأنها في شهر من شهور السنة وليست جميع السنة، فعلى المأمومين أن يحتسبوا ويطلبوا الأجر من الله جل وعلا في مثل هذه المواسم، فإن للدنيا بنين وللآخرة بنين. ولا شك أن الذين يبحثون عن الأعمال الصالحة ويكثرون منها ويتجنبون الأعمال السيئة، لا شك أن هؤلاء من أبناء الآخرة، فجدير بالشخص أن يكون من أبناء الآخرة ولا يغلب جانب الدنيا حتى تطغى على أمور دينه، وبذلك يكون من أبناء الدنيا لا من أبناء الآخرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت بعضا من أهل العلم يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة كاملة، هل أقرأ سورة الجمعة فقط أو أقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من ركعتي صلاة الفجر وسورة الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والمداومة على السنة لا ينبغي أن تصل إلى درجة الواجب، بل على الإنسان أو الإمام عليه أن ينبه المأمومين في بعض الأيام على أن قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر ليس من الواجبات، فبإمكانه أن يقرأ سورتين، فمثلا يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، أو يقرأ غيرهما من السور. المقصود أنه يحرص على أداء السنة، ولكن لا يجعل أداءها كأداء الواجب، بل ينبه على الناس بأن هناك فرقا بين الواجب وبين المسنون، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن صلاة التراويح، هل أصليها 21 أم 11 ركعة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: صلاة الأئمة صلاة التراويح في رمضان تختلف، وهذا الاختلاف مبني على هؤلاء الأئمة من جهة أن بعضهم يطيل القراءة والركوع والسجود، وأن بعضهم يخفف القراءة والركوع والسجود، وهذا التخفيف يكون مخلا جدا إلى درجة أن العمل قد لا يكون صحيحا، فيصلي 5 ركعات في خلال ربع ساعة أو في خلال 10 دقائق، وذلك من أجل أن يجتلب كثيرا من الناس يصلون خلفه، فالناس يتحدثون فيما بينهم ويقولون فلان جزاه الله خيرا يخفف القراءة ويخفف الصلاة، ونخرج مبكرين من المسجد، وفيه من الناس من يسلك مسلك العدل في هذا، فلا يسلك مسلك التطويل ولا يسلك مسلك التقصير في صلاته وقراءته، بل يسلك مسلك الوسط. ومسألة العدد يعني كون الإنسان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو يصلي 23 ركعة، هذا يرجع إلى كيفية الصلاة وكيفية القراءة. فكيفية القراءة قد يقرأ قراءة مرتلة، وكذلك كمية القراءة قد يقرأ قراءة طويلة، وكذلك بالنظر إلى الركوع والسجود قد يركع ركوعا يسبح فيه 10 مرات ويسبح في السجود 10 مرات، يعني يصلي يكون مطمئنا اطمئنانا كاملا في ركوعه وفي سجوده، ويكون مرتلا للقراءة ويقرأ كمية من القراءة، يعني بقدر مثلا إذا كان يصلي 11 ركعة يصلي في يقرأ في الركعة الواحدة ثمن، وإذا صلى 13 ركعة يصلي يقرأ ورقة في الركعة، وإذا كان يصلي 23 ركعة يقرأ في الركعة نصف ورقة. وبجميع هذه الأحوال يكون قد قرأ جزءا من الصلاة، ولكنه يعني يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي سائر صلاته. ومن المعلوم أن الإنسان إذا صلى قد يخرج من صلاته وليس له منها إلا النصف، وليس له منها إلا الثلث، وليس له منها إلا الربع، وليس له منها إلا الثمن، وقد يخرج وليس له منها شيء. فعلى الإنسان أن يحرف بقدر الإمكان أنه إذا صلى فإنه يصلي صلاة مودع، بمعنى أنه كأنه لم يصلي إلا هذه الصلاة. وعلى المأمومين أيضا أن يساعدوا الأئمة من ناحية أنهم لا ينفرون منهم إذا صلوا صلاة يرتلون فيها القراءة ويقرؤون كمية على وصف ما سبق ذكره، وكذلك من ناحية الإتيان بتسبيح في الركوع وفي السجود. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول شيخ عبد الله: إذا كان الماء يصب من مواسير أثناء الوضوء، فهل يكفي أن أصب الماء على العضو أثناء الوضوء، أم أن هذا يستوجب الدلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشخص يتوضأ أو كان يغتسل فإنه يحرك الماء على مواضع الوضوء ويحرك الماء على مواضع الجسم التي على مواضع الجسم من للغسل، وذلك من أجل أن يتأكد من وصول الماء إلى سائر البشرة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: أنا متزوج والحمد لله، ولي طفلان، طفل قبل الطلاق والثاني بعد أن رجعت زوجتي، وحصل خلاف بين زوجتي وأهلي علما بأني خارج البلد أثناء ذلك، ثم حصل نقاش حاد بينهم وكتبوا لي بأن أطلقها، فطلقتها طلقة بدون رجعة كما يعبر شيخ عبد الله، ثم عدت إلى بلدي واسترجعتها، فما حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا، وما حكم الطفل الثاني؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: ما ينبغي أن يتنبه له في هذا الموضوع هو تدخل بعض الأشخاص في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، ومن الذين يتدخلون في هذه العلاقة الأم، أم الزوج أو والد الزوج أو أخ الزوج أو أخته، يعني بعض أقاربه يتدخلون ويسيئون العلاقة الزوجية بين الزوجة وبين زوجها. قد يكون ذلك من باب الحسد، قد يكون ذلك من باب الحسد. فإذا كانت الأم أم الزوج إذا كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها، يحصل منها حسد بوجود العلاقة الزوجية بين المرأة وبين زوجها، ولا يفكرون في عواقب الأمور وما يترتب على ذلك من الأضرار، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة من الأطفال الذين سيكونون ضحية لهذه الفرقة بين الزوجين. وكما أن هذا يحصل من أقارب الزوج، فكذلك يحصل من أقارب الزوجة، بمعنى أن أمها قد تتدخل أو يتدخل أبوها أو أخوها أو أختها. والواجب على أقارب الزوج وعلى أقارب الزوجة أن يتقوا الله جل وعلا، وأن لا يحولوا بين الزوج وبين زوجته، يتسببون في الفرقة بينهما ويبنون ذلك على أمور ليست بصحيحة. وعلى الرجل إذا بلغه شيء عن زوجته عليه أن يتحقق عن هذا الأمر، يتأكد من صحة ما نسب إليها، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الأمر الذي نسب إليها من جهة كيفيته ومن جهة كميته. هذا إذا كان متحققا، لكن قد يكون كذبا. فإذا كان متحققا ينظر هل يوجب، هل هذا السبب يوجب الفرقة بين الزوج وبين زوجته وإن كانت قد أتت بأولاد، أو أنه من الأمور التي يمكن أن تعالج. هذا من جهة الزوج. وكذلك من جهة الزوجة عليها إذا نسب إليها شيء وقد فعلته، عليها أن تعود إلى رشدها وأن تعالج أمرها فيما بينها وبين نفسها وفيما بينها وبين زوجها، وأن لا تكون معينة على الفرقة بينها وبين زوجها وبين زوجها وبين أطفاله وبينها وبين أطفالها. أما هذه القضية بعينها فهذه في الواقع تحتاج إلى معرفة الطلاق الأول وأسبابه، ومتى حصلت الرجعة، وعن الطلاق الثاني من ناحية كميته ومن ناحية أسبابه. فإذا عرف الطلاق الأول وما حدث بعده من رجعة، وعلم الطلاق الثاني، فحينئذ يمكن